ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم وبارك يا ربنا على من كفيته وشفيته وعصمته وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. بسم الله أرقيك من سحر عظيم. بسم الله أرقيك من سحر مشترك. بسم الله أرقيك من سحر مشترك قوي عظيم شديد لأفراد العائلة. بسم الله أرقيكم من سحر شامل كامل عظيم قوي شديد وقديم قد عاف عليه الزمن. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. تعرضوا له قويا عظيما شديدا. أطري يا ربنا سحرا سفليا. أطري يا ربنا سحرا علويا. أطري يا ربنا سحرا علويا وسفليا. اللهم أطري يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أطري يا ربنا هذا السحر. أطري يا ربنا هذا السحر. أطري يا ربنا هذا السحر. عليه مارد وعفريت. عليه مارد وعفريت. عليه مارد وعفريت. عليه من يتقمص الشخصية. عليه من يتقمص الشخصية. ظالما ساحرا حاسدا عاقدا. سكن الرأس والجسد. سكن الرأس والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله أرقيك من نفس. من نفس ظالمة. من نفس ظالمة. طاغية باغية. بسم الله أرقيك من نفس. بسم الله أرقيك يا أمة الله. بسم الله أرقيك وأمك وإخوانك أجمعين. بسم الله. بسم الله أرقيك والله يقيك من نفس. من نفس. من نفس ظالمة. من نفس ظالمة مرسولة عليك. مرسولة عليك من ظالم من الإنس من الأقارب من الأقارب. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثر نفسه. اللهم أبطل يا ربنا أثر نفسه عليها وفيها. عليها وفيها وبينها وبين ما ينفعها وبينها وبين ما يرفعها. اللهم أبطل يا ربنا أثر نفسه. اللهم أخرج يا ربنا نفسا نفسا ظالمة طاغية باغية. بسم الله يرقيك من نفس. من نفس. من نفس. من نفس. من نفس. نفس. نفس. نفس. نفس خبيثة. خبيثة ظالمة. ظالمة. ظالمة مرسولة من حاقد. من حاقدة مرسولة. بسم الله أرقيك من نفس. من نفس. نفس. نفس. نفس تعلقت. تعلقت. تعلقت فيك وبك. تعلقت فيك وبك. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها. بسم الله يرقيك كيامة الله، بسم الله يرقيك كيامة الله من نفس، من نفس طاغية باغية كائدة ظالمة ماكرة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، نفس، نفس تملكتك، تملكتك. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من نفس، من نفس استشرت في الجسد، استشرت في الجسد، تجري في العروق، تجري في العروق، تجري في العروق. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس. على سحر عظيم، على سحر قديم، على حسد شديد، على حقد دفين، وعليها وعليها عيون، ومعها عيون، وعليها عيون، ومعها عيون نافذة، ومعها عيون نافذة. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك يا عمة الله من نفس، من نفس ظالمة، من نفس معطلة، على سحر عظيم، على سحر عظيم، على سحر عظيم، ومع سحر عظيم. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس حسودة حقودة طاغية باغية ظالمة كائدة ماكرة. بسم الله يرقيك من نفس، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والصديقات. أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك قديمة قوية شديدة، أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك قوية عظيمة شديدة، أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك، أطر يا ربنا أثر نفسك قوية عظيمة شديدة مربوطة، مربوطة معقودة، معقودة في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، ظالمة طاغية باغية ناكرة كائدة. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، من نفس. على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، أما ينفعك في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس ظالمة طاغية باغية. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس. اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس، اتق الله يا نفس ظالم، ظلمت وطغت وبغت وتجبرت. اتق الله يا نفس ظالمة، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتقين الله، اتقين الله، اتقين الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتقين الله، اتقين الله، اتقين الله. بسم الله، بسم الله يرقيك يا عمة الله من أنفس، من أنفس في الجسد تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت ظلما وانتقاما. اللهم أطل أثرها وحل عقدها وفك مرابطها وأخرجها. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا طاغية باغية متجبرة، اخرجي يا نفسا تعلقت حسدا وحقدا وهوى وعشقا، وهوى وعشقا. اخرجي يا نفسا عاشقة، اخرجي يا نفسا عاشقة، اخرجي يا نفسا عاشقة حاسدة، عاشقة حاسدة، حسدتك ما ينفعك، حسدتك ما ينفعك وما يرفعك في الدين والدنيا والآخرة. حسدتك، حسدتك ما ينفعك في الدين والدنيا والآخرة. عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك يا ربنا بنفس ظالمة، عليك يا ربنا بنفس ظالمة، عليك يا ربنا بنفس ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بها، عليك يا ربنا بنفس عاشقة محبة، عاشقة محبة، عاشقة محبة. اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا طاغية باغية تجبرت وتكبرت، اخرجي يا نفسا ظالمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك يا نفس الله من نفس ظلمت، من نفس ظلمت، من نفس ظلمت، من نفس في الجسد، في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، كالفولاذ للجسد، كالفولاذ للجسد، كالحديد في الجسد، كالحديد في الجسد، أثقلت الجسد، أثقلت الجسد، أثرت، عطلت، عطلت وربطت وقيدت، عطلت وربطت وقيدت، عليك بها يا ربنا. على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا. عليك يا ربنا بنفسه. عليك يا ربنا بنفسه طاغية باغية ظالمة. عليك يا ربنا بنفس. عليك يا ربنا بنفس. بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله من نفس ظالمة من نفس ظالمة من نفس ظالمة. يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية. بسم الله يرقيك من نفس. بسم الله يرقيك من نفس. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب. اخرجها يا ربنا من الزواج. اخرجها يا ربنا من شهادة عالية. اخرجها يا ربنا من نيل شهادة عالية. اخرجها يا ربنا من نيل شهادة عالية. اخرجها يا ربنا من زواج. اخرجها يا ربنا من زواج. اخرجها يا ربنا من زواج منعته وعطلته وربطتها عنه. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله من نفس طاغية باغية ظالمة يهودية نصرانية خبيثة مستخبثة. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس قديمة قديمة في الجسد قديمة في الجسد قديمة في الجسد قديمة في الجسد قديمة في الجسد. بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت في الجسد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم وتؤثر في القلب وفي الصدر وتؤثر في القلب وفي الصدر تخوف القلب وتضيق الصدر وتؤثر على العقل وتؤثر على العقل وتؤثر على العقل والذهن. عليك يا ربنا بنفس. عليك يا ربنا بنفس على الحظ والنصيب. عليك يا ربنا بنفس على الحظ والنصيب. اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة خبيثة مستخبثة. اخرجي بأمر الله وقوة الله. اخرجي يا من كنت عن طريق نفسي صديق وصديقة عن طريق نفسي جار وجارة وقريب وقريبة قديمة في الجسد عظيمة على الجسد عظيمة على الجسد قديمة في الجسد. أخرجها يا ربنا أخرجها. حلت واستقرت ظلمت طغت وبغت وتجبرت. الله أكبر الله أكبر. عليك بها يا ربنا مع سحر عظيم. عليك بها يا ربنا مع سحر عظيم وعلى حسد شديد وعلى حقد دفين ومع عيون لامة ومع عيون حارة ومع عيون معجبة ومع عيون حاسدة ومع عيون منتقمة. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله الصالحة البرة التقية الراكعة السائدة لله تعالى. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا هذه النفس أخرج يا ربنا هذه النفس المؤلمة أخرج يا ربنا هذه النفس الجارحة أخرج يا ربنا هذه النفس المعطرة أخرج يا ربنا هذه النفس المعقدة أخرج يا ربنا هذه النفس الرابطة. أخرجها يا ربنا أخرجها على الزواج على الزواج على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما. اللهم عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بها من الأقارب من الأقارب من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا ومن الأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفس عليها. اللهم أطل أثر نفس عليها. اللهم أخرج يا ربنا نفسا فيها وعليها ومن حولها مؤذية ظالمة طاغية باغية. بسم الله بسم الله يرقيك من أسد وأسود. بسم الله يرقيك من ظالم في الجسد ومن حول الجسد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك من نفس على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس على جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى حصول وعلى حصول شهادة عالية وعلى أدب جم وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى قوة وعلى قوة. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس عليها وفيها ومن حولها. يا ربنا يا ربنا على ما آتيتها على ما أعطيتها. أطر يا ربنا أثر نفس على الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها. أطر يا ربنا أثر الأنفس على الأم وأولادها على الأم وأولادها. أطر يا ربنا أثر نفس على الأم وأولادها على الأم وأولادها. أطر يا ربنا أثرا في الأم لأولادها. أطر يا ربنا أثرا في الأم لأولادها. أثر الأنفس العظيمة الحسودة الحقودة الظالمة الخبيثة المستخبثة. أطر أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا من الأم وأولادها من الأم وأولادها من الأم وأولادها من الأم وأولادها من الأم وأولادها من الأم وأولادها من الأم وأولادها من الأم وأولادها. أطر يا ربنا أثر الأنفس الحسودة الحقودة. أطر يا ربنا أثر الأنفس مع الأسحار العظيمة مع الأسحار القديمة مأكولة ومشروبة مرسوسة ومنثورة ومذرورة مرسوسة ومنثورة ومذرورة. أبطلها يا ربنا واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. أطر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا. أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا سحرا خارج الجسد مدفونا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا أثر الأنفس أثر الأنفس اللئيمة الخبيثة الحسودة الحقودة. يا ربنا أثرت على العقل أثرت على الذهن أثرت على النوم أثرت عليها في النوم أذهبت النوم. عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الخبيثة المستخبثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما في الأم وبناتها في الأم وبناتها في الأم وبناتها. أبطله يا ربنا مرسوسا ومنثورا مذرورا ومشموما مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطر يا ربنا سحرا في البحور والقبور في البحور والقبور في البحور والقبور. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك يا أمة الله من نفس من نفس طاغية باغية ظالمة مستخبثة. عليك بها وبمن أرسلها يا ربنا. بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس اللئيمة من الأنفس اللئيمة الظالمة. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس مانعة أثر نفس مانعة مانعة مانعة منعت زواجا وتوفيقا منعت زواجا وشهادة عالية. اللهم أطر أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس يهودية يهودية ونصرانية. اللهم اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس اطر يا ربنا اثر نفس. اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي من قلبها اخرجي من صدرها اخرجي من بطنها اخرجي من رحمها اخرجي من راسها اخرجي من عقلها اخرجي من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها واناقتها، اخرجي يا نفسا ظالمة من يديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي من الأمة، اخرجي من الذرية، اخرجي من الوالد والولد، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله، أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون. أنطق يا ربنا صامتا، صك يا ربنا مربوطا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وعليك يا ربنا بنفس، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك مرابط النفس، فك مرابطها يا ربنا، فك مرابط النفس يا ربنا، فك مرابط النفس يا ربنا، فك مرابط النفس يا ربنا. اللهم فك مرابطها، واحل يا ربنا عقدها، فك مرابط النفس، فك يا ربنا مرابط النفس، فك مرابط النفس، فك مرابط النفس، النفس النفس النفس، العاشقة العاشقة العاشقة، المحبة المحبة، المعجبة المعجبة، المغرمة المغرمة، الولهانة الولهانة الولهانة، أليس بها أليس بها أليس بها أليس بها، مرسولة مرسولة من الإنس من الإنس من الإنس، حلت واستقر في الجسد، عليك بها يا ربنا يا واحد يا صمد، عليك بها يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك، بسم الله بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس الظالمة، من الأنفس الطاغية، من الأنفس الباغية، بسم الله يرقيك من الأنفس اليهودية اليهودية اليهودية اليهودية، النصرانية النصرانية النصرانية، والمجوسية والمجوسية والمجوسية، والشيعية والشيعية، والظالمة والطاغية والباغية. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله. اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا الأنفس الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا الأنفس الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا نفسا ظالمه، اخرج يا نفسا عاشقه، اخرج يا نفسا محبه، اخرج يا نفسا مانعه، اخرج يا نفسا رافضه، اخرج يا نفسا حاجبه حاجبه حاجبه حاجبه حاجبه، حجبت عنها ما ينفعها، حجبت عنها ما ينفعها، منعت عنها الزواج، منعت عنها اكمال الدراسه. الله اكبر الله اكبر، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ممرضه، عليك يا ربنا بها ممرضة، عليك بها يا ربنا ممرضة. بسم الله بسم الله يرقيك يا أيتها المؤمنة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك من كافرة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة من كافرة من كافرة، من نفس كافرة من نفس كافرة، من نفس ملحدة، من نفس طاغية باغية. بسم الله بسم الله يرقيك يا طيبة، بسم الله يرقيك يا طيبة، من نفس خبيثة، بسم الله يرقيك يا طيبة، من خبيثة من خبيثة من خبيثة في الجسد، من خبيثة في الجسد، بسم الله يرقيك يا راكعة يا سيدة لله تعالى، من ظالمة من ظالمة كافرة. اللهم كل المؤمنة يا ربنا، كل المؤمنة يا ربنا على الظالمة الكافرة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله وكفى، حسبي الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم عليك بنفسك، حلت واستقرت، ظلمت، طغت وبغت، رفضت ومنعت زواجها تطرد الخطاب تطرد الخطاب تطرد الأزواج. بسم الله يرقيك من ظالمة من ظالمة في الجسد. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا أثر سحر أطر يا ربنا أثر سحر صامت صامت صامت قوي عظيم شديد صامت صامت صامت أطر يا ربنا سحر صامتا صامتا صامتا ساكتا صامتا ساكتا أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما معقودا معقودا على اسمها واسم أمها. اطر يا ربنا سحرا اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر اصبحت به مستودعا للسحر العائله. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها قويها وعظيمها قويها وضعيفها عظيمها وهينها قديمها وجديدها يا ربنا يا ربنا وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر مأكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا منثورا ومجرورا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا أبطل يا ربنا سحرا ساكتا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ولا يظهر. أظهره يا ربنا وأبطله اللهم بينه يا ربنا وأبطله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد وهذا السحر العظيم اطر يا ربنا اثر نفس نفس عليها من ساحر نفس عليها من ساحر اطر يا ربنا اثر نفس عليها من ساحر من ساحر من ساحر من ساحر من ساحر أطر يا ربنا أثر نفس عليها من ساحر من ساحر من ساحرة من ساحرة من ساحرة. أطر يا ربنا أثر نفس عليها من ساحرة من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة. أطر يا ربنا أثر نفس عليها من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة. أطر يا ربنا أثر نفس عليها من ساحر وساحرة من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا أسحارا قوية أطر يا ربنا أسحارا عظيمة أطر يا ربنا أسحارا كثيرة أطر يا ربنا أسحارا قديمة أطر يا ربنا سحرا تتجدد أطر يا ربنا سحرا تتجدد عليها وعلى أمها عليها وعلى أختها عليها وعلى أمها عليها وعلى أختها عليها وعلى أخيها. أطر يا ربنا سحرا تتجدد أطر يا ربنا سحرا تتجدد وتشدد عليها وفيها عليها وفيها وبينها وبينها وبين أهلها عليها وعلى أهلها فيها وفي أهلها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا التي استقرت في الجسد. اللهم يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بنفسك عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس عليك يا ربنا بنفس ومس ومس في الجسد في الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا جن طيارة عليك يا ربنا بجن طيار عليك يا ربنا بجن طيار عليك يا ربنا بجن طيار عليك يا ربنا بجن طيار عليك بجن أسد وأسود عليك يا ربنا بجن ثعبان ثعبان في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد عليك يا ربنا عليك يا ربنا بظالم في الجسد ومن حول الجسد عاشق عليك به يا ربنا يتلمس ويتحسس عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا اعتدى عليك به يا ربنا اعتدى. حسنها يا ربنا واهلها بحسنك الحسين المنيع المتين المثير العظيم القوي الشديد يا ربنا. احل يا ربنا عقده في الجسد احل يا ربنا عقده في الجسد فك يا ربنا مرابطه في الجسد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك العظيم يا ربنا بحولك وقوتك يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اقض يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اقض يا ربنا كل سحر. اقض يا ربنا كل سحر. اقض يا ربنا كل سحر. اقض يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اخرج يا ربنا نفسا طاغية. اخرج يا ربنا نفسا بغية. اخرج يا ربنا نفسا بغية. اخرج يا ربنا نفسا طاغية. اخرج يا ربنا نفسا بغية طاغية يا ربنا خبيثة مستخبثة عاشقة مغرمة عاشقة مغرمة. اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة منتقمة منتقمة. اللهم عليك يا ربنا بنفسك منتقمة. أليس يا ربنا بنفس منتقمة؟ أليس يا ربنا بنفس منتقمة؟ الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. هرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا اخرج يا ربنا خبتا اخرج يا ربنا عقدا اقض يا ربنا سحرا في ورقة وسبحا في أوراق وسبحا اقض يا ربنا أسحارا اقض يا ربنا أسحارا في ورق وفي سبحا في ورق وفي سبحا في خرز وفي في خرز في خرز في خرز في خرز اقض يا ربنا أسحارا في خرز في خرز في خرز في خرز في خرز. اطلب يا ربنا سحر في ذهب في ذهبها في ذهبها واكسسواراتها. اطلب يا ربنا سحر قديمة في جسدها وخارج الجسد. اطلب يا ربنا سحر تلبسه. اطلب يا ربنا سحر في جسدها. اطلب يا ربنا سحر في أحشائها في أحشائها في أحشائها. اطلب يا ربنا سحر في الأحشاء. أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء مأكولا ومشروبا وأدخله وأدخله خادم وأدخله حارس. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا أدخل في الجسد أدخل في الجسد أدخل في الجسد أدخل في الجسد أدخل في الجسد أدخل في الجسد أدخل في الجسد. أطل يا ربنا سحرا أدخل في الجسد أدخل في الجسد. اطر يا رب سبحانه ادخل في الجسد ادخل في الجسد في إبرة في إبرة في مسمار في خيط في خيط في خرز في سبحة في سبحة. اطر يا رب سبحانه في ورقة في ورقة في ورقة فيها اسمها واسم أمها وإخوانها. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا رب سبحانه في بيت كانوا فيه. اطر يا رب سبحانه في بيت كانوا فيه. اطر يا رب سبحانه في بيت كانوا فيه. اطر يا رب سبحانه في البيت الذي هم الآن فيه. اطر يا رب سبحانه في بيت هم الآن فيه. اطل يا ربنا سحرا مكبوبا مرشوشا منثورا مذرورا. اطل يا ربنا سحرا مدسوسا. اطل يا ربنا سحرا مدسوسا. اطل يا ربنا سحرا في الإبر وفي الخرز وفي الورق. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا اثر نفس. اطل يا ربنا اثر نفس. اطل يا ربنا اثر نفس عليها وفيها وبينها وبين اهلها. اطل يا ربنا اثر نفس. اطل يا ربنا اثر نفس. اطل يا ربنا اثر نفس. اطل يا ربنا اثر نفس. اطل يا ربنا اثر نفس. فقل يا ربنا أثر نفس عطلتها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. عطلتها عن زواج وعن دراسة وعن إكمال دراسة وعن إكمال دراسة. عطلتها عطلتها وقيدتها في البيت قيدتها في البيت قيدتها في البيت. أثرت عليها في نومها أخرت نومها منعت النوم. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بظالمين بساحرين وحاسدين. عليك يا ربنا بالأنفس. عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة الظالمة الطاغية الباغية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اقض يا ربنا سحرا سحر تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقض يا ربنا سحرا على سحر. اقض يا ربنا سحرا على سحر. اقض يا ربنا سحرا تتجدد عليها وتعظم فيها بواسطة أنفس فيها وبواسطة خبثاء في جسدها وبواسطة خبثاء في جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم دمر يا ربنا عروشهم، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم دمر عروشهم يا ربنا، اللهم دمر عروشهم يا ربنا، اللهم حطم يا ربنا، اللهم حطم يا ربنا، حطم يا ربنا ما به يعتصمون، ما به يتحصنون، ما فيه وعليه الحجب لهم أجمعين. اللهم عليك بالحجب، عليك يا ربنا بحجب السحرة، اللهم عليك بحجب السحرة الظالمين، اللهم عليك بحجبهم وحصونهم يا ربنا وعروشهم. الله أكبر، دمرها يا ربنا، دمرها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، وما كان في الأم وما كان في الولد، وما كان في الأم وما كان في الذرية. اللهم يا ربنا، اللهم نجهم من القوم الظالمين، نجهم يا ربنا من أنفس الخبيثة المستخبثة يا ربنا، نجهم يا ربنا من خدام السحرة الظالمين ومن حراس على أسحار والعقادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وأنت حسبنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند سربنا وألمنا وسوء فينا وسحر عظيم وحسد وعيون، وعند آثار الأنفس الظالمة الطاغية الباغية المتجبرة، وعند آثار الأسحار القديمة والجديدة الخفية المخفية الصامتة الظاهرة الظاهرة والخفية. اللهم أبطلها كلها يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الأسحار العظيمة القديمة القوية الشديدة، عند أسحار تتجدد وتتقوى عظيمة، اللهم أنت حسبنا يا ربنا. على ساحر وحاسد، أنت حسبنا يا ربنا. على ساحر وحاسد، أنت حسبنا يا ربنا. على ساحر وحاسد، أنت حسبنا يا ربنا. على ساحر وحاسد، وعلى ذي نفس، وعلى ذي نفس، وعلى ذي نفس، وعلى ذي نفس، وعلى ذي نفس طاغية باغية. يا الله يا كبير، يا الله يا عظيم، كلنا يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت، وبها نلقى الله في الآخرة. لا إله إلا الله بيننا وبين السحرة، بيننا وبين الكفرة، بيننا وبين الأنفس الخبيثة الظالمة الساحرة العاشقة. لا إله إلا الله بيننا وبين المس والنفس، لا إله إلا الله بيننا وبين المس والنفس، بيننا وبين المس والنفس. لا إله إلا الله، بها يا ربنا تحمينا، بها يا ربنا تحفظنا، بها يا ربنا تعصمنا، بها يا ربنا تكمل لنا توفيقا، بها يا ربنا تتيسر الأمور وتنجلي الكروب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بها يا ربنا تعلي شاننا وتفرج كروبنا وتنفس كروبنا يا ربنا. بها يا ربنا تنصرنا على من ظلم، بها يا ربنا تجبر الكسور، كسور القلوب وكسورا في العظام، وكسورا وكسورا لأجل زواج ووظيفة، ولأجل ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الله يا ربنا يا جابر المنكسرين لا إله إلا الله بها تجبرنا يا ربنا وبها تنصرنا يا ربنا وبها تخرج الساحر والساحرة وبها تخرج يا ربنا ذا نفس ظالمة فاجرة وبها يا ربنا تخرج الحارس والقادم على الأسحار والعقاد والسحار لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا اللهم بها نجنا من القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فاللهم نجنا بلا إله إلا الله نجنا يا ربنا من سحر خفي مخفي صامت ساكت عظيم قوي شديد علينا وفينا وبيننا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وفي الأحشاء لا إله إلا الله بها تنجينا يا ربنا من حسد وحقد علينا ومن الأنفس علينا وفينا حلت واستقرت لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بها نستدفع الأسحار كلها قديمها وعظيمها جديدها وما يتجدد منها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بها نستدفع السوء بها نستدفع الضراء والبأساء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بها نستدفع نفسا ظالمة خبيثة مستقبلة بها نستدفع نفسا محبة شغوفا مغرمة والهانة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بها نستدفع الأسحار والأحساد والعيون لا تقلب لها من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية ولا من شقاء إلى سعادة ولا من فشل إلى توفيق ولا من عسر إلى يسر إلا بحولك وقوتك يا ربنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اخرج يا ربنا نفسا ظالمة على الزواج أن لا يكون أبدا مع سحر عظيم على التعطيل ومع عيون نظرت ومع خبثاء في الجسد ومن حول الجسد يؤازرون ويعاونون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله أرقيك أنت وأمك وأهلك أجمعين من الأنفس الظالمة على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما وعلى التوفيق أن لا يكون أبدا أنت حسبنا يا ربنا يا ميسر العسير يسر يا ربنا العسير فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يسر يا ربنا كل حسير، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. اللهم كن يا ربنا، كن يا ربنا لأمتك التقية الصفية الزكية النقية الجميلة. اللهم كن لها يا ربنا على عدوك وعدوها، اللهم كن لها يا ربنا على عدوك وعدوها يا مولانا. افضل يا ربنا أسحارنا، ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، افضل أحسادها كلها كلها كلها. افضل يا ربنا سحرا على سحرا، وسحرا على حسد، وسحرا على ذر عين، وسحرا وسحرا قويا عظيما، وسحرا قديما قد عاف عليه الزمن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا رب الأرض والسماء. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. اللهم اخرج يا ربنا نفسا لئيمة، اخرج يا ربنا نفسا لئيمة، اخرج يا ربنا نفسا لئيمة، اخرجها يا ربنا من الجسد ومن الأم ومن الإخوة يا ربنا ومن البيت. اخرج يا ربنا نفسا لئيمة محاصرة لها، محاصرة لها. اخرج يا ربنا نفسا لئيمة خبيثة محاصرة لها، يهودية ونصرانية. عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس ظالمة طاغية باغية متجبرة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها. قديمة في الجسد، قديمة قديمة قديمة قديمة، مغرمة في الجسد، مغرمة بالجنس، مغرمة بالجمال، مغرمة مغرمة، عليك بها يا ربنا، عليك بها. وعليك يا ربنا بظالم في الجسد، بظالم في الجسد اتخذها زوجة، عليك يا ربنا بظالم ظالم ظالم ظالم ظالم، نفس نفس، خادم حارس على العقد على العقد، ملك الملوك الجن، ملك ملوك الجن اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، ويريد منها ذرية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ومن أدخله فيها، عليك به يا ربنا ومن أدخله فيها. الله أكبر الله أكبر. اللهم نجيها يا ربنا وأهلها من القلب الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بالظالم، ملك ملوك الجنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن أرسله، عليك به وبعقده، عليك به وبمرابطه، عليك به يا ربنا وبسلاسله، عليك به يا ربنا وبأقفاله، عليك يا ربنا به وبأقفاله، عليك به يا ربنا وبالشعر، وبالشعر الذي فيه السحر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمادة سحرية، وبمادة سحرية له فيها ومشت عليها وشمتها وأكلتها وشربتها. اللهم عليك به يا ربنا، اتخذها زوجة ظلما وبغيا وعدوانا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يهودية ونصرانية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. افسد عليها معيشتها، افسد عليها حياتها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك بالمفسد يا ربنا، عليك بالمفسد يا ربنا، عليك بالمفسد يا ربنا، عليك بالمفسد يا ربنا، عليك بذي نفس ظالمة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالخادم، بالخادم الساحر الملعون الظالم، عليك به يا ربنا، عليك بالحارس، عليك بالموكل بالحسد والعين، عليك بالموكل بالحسد والعين، عليك يا ربنا من كان على العقد، عليك يا ربنا بالعقد والعاقد، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها، عليك به يا ربنا. ثعبانا أسدا أسدا وأسودا، ثعبانا ثعبانا ثعبانا أسدا أسدا، كلبا كلبا، قطة قطة، وزغا وزغا، عليك به يا ربنا. نمرا عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا. قردة عليك به يا ربنا، ظلمها ظلمها وطغى وبغى عليها. الله أكبر الله أكبر. نجيها يا ربنا من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا من الأنفس، من الأنفس والمسوس الظالمة، ومن ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون كلها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. يا الله يا الله اخرج يا ربنا الأنفس كلها. اخرجها يا ربنا اخرجها من قلبها وصدرها وبطنها وفرجها. اخرجها من رحمها يا ربنا. اخرج يا ربنا الأنفس والمسوسة يا ربنا والعقاد. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اخرجهم من راسها. اخرجهم من عقلها وإدراكها. اخرجهم يا ربنا من وجه جميل. اخرجهم يا ربنا من جسم جميل. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من حيوية ونشاط. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا من على زواجها وإكمال دراستها. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم يا ربنا مما تريد نفعها يا ربنا به يا الله. اخرجهم يا ربنا من قفاها وظهرها. اخرجهم يا ربنا من الامعاء. اخرجهم يا ربنا من الامعاء. اخرجهم يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها. اخرجهم يا ربنا من يديها ورجليها. اخرجهم يا ربنا قيئا. اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا تعرقا. اخرجهم يا ربنا عرقا. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم بامر الله. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم من مسام جلدها ومنابت شعرها. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرج يا ربنا الانفس الظالمه. اخرج يا ربنا المسوس الظالمه. اخرج يا ربنا الموكلين بالاسحار والاحساد والعيون. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. يوم الخروج. يوم الخروج. يوم الخروج. بسم الله بسم الله. اخرجهم يا ربنا. اخرجهم. اخرج من كان على الزواج. اخرج من كان على الوظيفه. اخرج من كان على شهاده عاليه. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا المانع الرافض الظالم. اخرجه يا ربنا. اخرج. اخرج يا ربنا العاشق. العاشق المحب المغرم. اخرج يا ربنا الحاسد. الحاسد. الحاسد الحاقد. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا من كان مشتركا بينها وبين امها. من كان مشتركا فيها بينها وبين اخوانها. اخرجهم يا ربنا من الاجساد. اخرجهم من البيت. من البيت وبطل ما كانوا يعملون. اخرج بامر الله. اخرج بامر الله. اخرج بامر الله. اخرج بامر الله يا عدو الله. اخرج من ولية الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.